بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس الأخير من شرح المقدمة العشموية، وبقي لنا بعض المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بباب الصيام. نعم. ويجب على المجنون إذا عاد إليه عقله ولو بعد سنين كثيرة أن يقضي ما فاته من الصوم في حال جنونه، ومثله المغمى عليه إذا أفاق. نعم. قوله رحمه الله تعالى: ومن شروط صحة الصوم العقل. نعم، هذا من شروط صحة الصوم ومن شروط صحة التكليف العقل. فالمجنون لا يصح منه صوم ولا يجب عليه، هذا هو الأصل. وإن كان سنذكر المسألة التي ذكرها المالكية والتي عليها طبعا المذهب هو المشهور، لأن جن لسنوات فإنه يقضي تلك السنوات التي جن فيها. على كل، فالأصل طبعا كما هو معلوم في العبادات كما ذكرنا في الطهارة وفي الصلاة وفي غير ذلك من الأحكام التكليفية لابد من شرط التكليف، والمكلف هو العاقل البالغ، المكلف هو العاقل البالغ. فلا يصح صوم من غير العاقل، فلا يصح من غير العاقل. طبعا هو لماذا قاله من شروط صحة الصوم العقل؟ لأن الإغماء أيضا مانع من صحة الصوم على تفصيل سنذكره قريبا بإذن الله تعالى. والمجنون بطبيعة الحال أيضا هو لا يصح منه صوم. إذا قال فمن لا عقل له، أي ليس له عقل، وطبعا مثل ذلك كالمجنون والمغمى عليه، كالمجنون والمغمى عليه لا يصح منه الصوم، لا يصح من المجنون ولا يصح من المغمى عليه الصوم في تلك الحالة ولو لم يأكل شيئا. المغمى عليه المجنون يمكن أن يأكل، لكن المجنون طبعا هو لا عقل له، ولكن يمكن أن لا يأكل أيضا، يمكن أن يصوم ظاهرا. والمغمى عليه طبعا هذا الداء الذي يعتري العقل، يعني إلا أن يقوم شخص بأن يعني يدخل في فمه ماء أو شرابا، لكن الأصل هو لا صائم ظاهريا، بمعنى أنه لم يأكل شيئا ولم يشرب شيئا، لكن مع ذلك ماذا؟ لانتفاء العقل فلا يصح الصوم منهما، فلا يصح الصوم منهما. ولا خلاف طبعا من بالنسبة للمجنون أنه ليس مخاطبا بالصوم في حال جنونه، هذا أمر متفق عليه. لكن هنا الذي ذكره المصنف هو أن المجنون إذا عاد إليه عقله ولو بعد سنين كثيرة يقضي، يعني قال أن يقضي ما فاته من الصوم في حال الجنون، هذا هو حال جنونه، في حال الجنون أي هذا هو كما قلنا هو مشهور مذهب مالك، مشهور مذهب مالك أن المجنون عليه أن يقضي ما جن فيه، يعني في تلك ما جن في تلك السنوات، مثلا مرت عليه سنتان وهو مجنون فعليه أن يقضي يعني تلك الأيام، يعني أن يصوم شهرين بعد رجوع عقله إليه. ابن حبيب من المالكية ذهب إلى أن ذلك خاص بالسنوات القليلة التي جن فيها ويمثل لها بالخمس ونحوها، أما إذا كانت مثلا أكثر من ذلك كالعشر مثلا فهذا لا يقضي على مذهب ابن حبيب. والذي يظهر الله تعالى أعلم في هذه المسألة أن المجنون لا يقضي ما فاته من الصوم، أن المجنون لأنه غير مكلف، الأصل أنه ماذا؟ أنه غير مكلف، وهذا الذي عليه الشافعي ومشى عليه ابن عبد البر من المالكية. فالمجنون مرفوع، يعني رفع عنه القلم حتى يعني يفيق من جنونه، وكذلك بالنسبة للصبي حتى يحتلم كما ورد في الحديث. بالتالي الأصل لا صيام عليه، لا يصح منه، هذا واضح، المجنون ولا يجب عليه، وبالتالي تلك السنوات التي جن فيها فلا يجب عليه أن يقضيها، فلا يجب عليه أن يقضيها، هذا الذي يظهر الله تعالى عنه. طيب بالنسبة للمغمى عليه، قال ومثله المغمى عليه إذا أفاق، ومثله المغمى عليه إذا أفاق، يعني هذا الإغماء إذا استمر لسنوات فعليه أن يقضي، لأن الإغماء مرض والمريض عليه أن يقضي. ممكن شخص مثلا الآن يدخل في العناية المركزة يكون لمدة سنوات أو لأشهر، قد يمر عليه رمضان، نعم فهذا يقضي، فهذا يقضي وهذا صحيح، لأن الإغماء مرض هو مخالف للجنون. الجنون نعم هو ستر للعقل وذهاب للعقل، لكنه أشد وأعظم من الإغماء، فلا يقول قائل يعني لماذا نفينا القضاء على المجنون ولم ننفه على يعني وأمرنا المغمى عليه بالقضاء. لا، الإغماء هو ماذا؟ هو يعني مرض يعتري العقل، فإذن فهو إذا أفاق من إغمائه فإنه عليه أن يقضي تلك الأيام. طبعا هو لأنه لم تقع منه نية ولم يقع منه إمساك بإرادته، هذا بالنسبة إذا من وقع يعني من وقع إغماء عليه كما قلنا يعني استمر لأيام لشهور لسنوات، ودخل في ذلك بعض الأيام ودخل شهر رمضان. الآن في نهار رمضان، هذا هو لم يذكر هذا التفصيل المصنف، لكنه مهم وهو تفصيل اختص به المالكية، هو إذا لم يسلم أول نهار الصوم من الإغماء فصيامه باطل. يعني الشخص لو دخل عليه طلع عليه الفجر وهو مغمى عليه ولو للحظة فصيامه باطل ذلك اليوم مطلقا. هذا إذن يعني عند المالكية شرط لابد أن يسلم أول الصيام، لابد أن يسلم أول نهاره، أول دخوله في الصيام لابد أن يسلم من الإغماء. يمكن أن يكون نائما لا إشكال لا حرج منك، لكن هنا لابد أن يكون سالما من الإغماء. إذا أغمي طيب إذا سلم أوله فننظر حينها ثم أغمي عليه، إذن في أول الصيام ليس مغمى عليه، لكن بعد ذلك أغمي عليه ينظر، إن كان أغمي عليه أكثر من نصف النهار فحينها أيضا يجب عليه القضاء، أما إن كان أقل من ذلك فلا يجب عليه. يعني مثلا شخص أغمي عليه مثلا الصيام نقول مثلا هو 15 ساعة، أغمي عليه 15 ساعة فأغمي عليه مثلا 6 ساعات، هذا نقول ماذا؟ هذا نقول صيامه صحيح لأنه أقل من ساعات الصيام. أما لو أغمي عليه 10 ساعات فهذا لابد من ماذا؟ لابد من القضاء ولو سلم أوله. إذا لم يسلم الأول فالقضاء مطلقا، إن سلم أوله من الإغماء فحينها ينظر هل هو تجاوز نصف النهار نصف ساعات الصيام نصف يعني يومه في الصوم أم لم يتجاوز، هذا هو التفصيل المشهور. نعم واصل. نعم، من شروط صحة الصوم ترك الجماع والأكل والشرب، الأولى أن يقول من أركان الصوم، هذا ركن في الصيام، الصيام لا يصح إلا بترك الأكل والشرب، فهذه من ماهية الصيام وليست خارجة عن ماهية الصيام، وعلى كل مسألة اصطلاحية. فإذا ترك الجماع وترك الأكل وترك الشرب ترك شهوتي البطن والفرج هذا يعني هذا ركن في الصيام، فلا يصح الصيام إلا بالإمساك، إلا بعدم الأكل وعدم الشرب وترك الجماع وترك الجماع، وهذه الثلاثة متفق عليها، اتفق العلماء على أن الأكل عمدا والشرب عمدا والجماع عمدا من المفطرات، فمن فعل شيئا منها عمدا فصيامه باطل فرضا كان الصيام أو سنة، واجبا كان أو نافلة، فهذا أمر متفق عليه. الخلاف في الناس والسهي والخلاف في الناس نعم والخلاف في بقية المفطرات كالحجامة وكاستدعاء القي ونحو ذلك. بعضها طبعا ذهب الجمهور إلى أنها من المفطرات، بعضها مثلا الحنابلة ذهبون إلى الحجامة أنها تفطر، على كل فيها خلاف. أما هذه الثلاث إذا وقعت عمدا فلا خلاف في أن صيام صاحبها باطل، في أن صيام صاحبها باطل. من فعل في نهار رمضان شيئا من ذلك، يعني متعمدا، بأن جامع متعمدا أو أكل أو شرب متعمدا من غير تأويل قريب ولا جهل، فعليه القضاء والكفارة. يعني الذي يفطر عند المالكية، الذي يفطر في نهار رمضان متعمدا بهذه الثلاثة، يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم، لأنه أفطر في يوم من أيام رمضان، فذلك اليوم غير معدود وغير محسوب من أيام رمضان، ولابد أن يصوم شهرا. إذن هذا أولا. الثاني لابد أن يكفر لانتهاكه حرمة الشهر، لانتهاكه حرمة شهر رمضان. هذا طبعا خاص بشهر رمضان، لأنه لو أفطر متعمدا في القضاء، مثلا شخص يقضي يوما من رمضان، الحائض تقضي يوما من رمضان، المسافر يقضي يوما من رمضان، فأفطر متعمدا في القضاء، هذا لا كفارة عليه، لأنه هو صامه في غير شهر رمضان، هذا لا كفارة عليه، مع إثمه، هو آثم طبعا، لكن لا كفارة إلا إذا كان معذورا لمرض ونحو ذلك، لكن هذا لا كفارة عليه. إذن الكفارة خاصة بمن أفطر متعمدا في رمضان. والمالكية يذهبون إلى القياس في هذه المسألة، لأن الحديث الذي ورد وورد في الجماع فقط، كما هو معلوم في حديث أبي هريرة وعائشة في الصحيحين، ورد في الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال هلكت، بعض روايات كما في رواية عائشة قال له احترق إلى آخره. والمالكية قاسوا، وهذا هو الذي أقرب الله تعالى أعلم ذهب إليه المالكية وأيضا معهم الحنفية، أن الكفارة تكون لمن جامع كما هو نص الحديث، ولمن أكل أو شرب متعمدا، فكله قد انتهك حرمة الشهر بماذا؟ بمفطر وبناقض من نواقض الصيام. قوله من غير تأويل قريب، يعني الشخص قد يفطر أحيانا بتأويل، له تفسير، له تأويل، لكنه تأويل قريب، أو هو تأويل ماذا؟ التأويل قد يكون تأويلا بعيدا، فالتأويل الذي يقع معه الكفارة هو التأويل البعيد، كمن أفطر متعمدا، هو عالم بأنه آثم وأنه مخطئ في فعله وتعمد الأكل والشرب، لا عذر له، فهذا لا شك ليس له تأويل أصلا، هذا واضح. التأويل البعيد مثلا يقولون اغتاب مثلا أو فعل ذنبا فظن أن ذلك الذنب يفطره، وبالتالي إذا ذهب فأكل أو جامع، إذن قام بنقض صيامه بناقض صحيح، هذا تأويل بعيد، هذا هو يعني تأويل بعيد. مثلا الشخص تأتيه أحيانا الحمى في بعض الأيام، يعرفها تأتيه الحمى، فقال اليوم ستأتيني الحمى فأفطر قبل أن تأتيه، فهذا أيضا تأويل ماذا؟ تأويل، هذا تأويل بعيد، يعني تجب الكفارة. أم يعني هذا يعني تأويل بعيد، تأويل بعيد هذا ليس له مستند وليس له سبب موجود. أما إن كان هذا التأويل قريبا بمعنى أنه استند لسبب موجود، فهذا لا تلزم فيه الكفارة، هذا لا تلزم فيه فهذا لا تلزم فيه الكفارة. ويمثلون له مثلا شخص مثلا الذي سيسافر فأفطر قبل خروجه يعني من البلد، قبل أن يعني يخرج أن يتجاوز عمران يعني البلاد، فهذا إذا يعني أفطر قبل خروجه فهذا يعني تأويله قريب، لأنه استند على سبب، وهو ماذا؟ وهو السفر، وهو السفر، فهذا عليه أن يقضي ولا يجب عليه أن يكفر، لأن تأويله قريب. نعم الكفارة ذكرها أنها طبعا هي إطعام 60 مسكينا لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكفرها وله أن يكفر بعتق رقبة، طبعا ذكر الأفضل هو الإطعام، وكذلك الكفارة تكون بعتق الرقبة وبالصيام شهرين متتابعين. طبعا ظاهر ما في المدونة أن مالك يعني قال أنه لا يعرف الطعام، لا يعرف إلا الطعام في الكفارة، ولم يكن يأخذ بالعتق ولا بالصيام، وهذا في حقيقة الأمر مشكل ومخالف لما عليه أكثر أهل العلم، وتأولوه أكثر المالكية وحملوه طبعا يعني أكثر المالكية، لم يحملوا هذا القول لمالك على ظاهره، بل يعني المشهور أن يعني الأكثر يعني وذهبوا وشهروا واختاروا واعتمدوا في المذهب أن الكفارة تكون بالثلاثة، تكون بالإطعام وتكون بالصيام وتكون بالعتق، وهذا نص الحديث، وهذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الصحيحين، في حديث أبي هريرة، في حديث أبي هريرة. نعم، المشهور طبعا أن الكفارة هذه على التخيير عند المالكية وليست على الترتيب، وليست على الترتيب. واستدلوا بذلك طبعا بحديث ورد بصيغة أو، فيه أو التي تفيد التخيير. أما الأصل في الحديث كما هو ورد في الصحيحين، ورد في حديث أبي هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم جاء الرجل قال له هلكت، قال ماذا؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صام، قال تجد رقبة تعتق؟ قال لا، قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا، قال فهل تجد طعام 60 مسكينا؟ قال لا. إذن فهذا السؤال وهذه الصيغة ظاهرة في التدرج وفي الترتيب، فالذي يظهر الله أعلم هو الوجوب، وهو ما ذهب إليه الشافعي وأبو حنيفة رحمهم الله تعالى. أولا أن يكفر رقبة، إن لم يجد رقبة فينتقل حين إلى الصيام، ثم إن لم يستطع الصيام يكفر بإطعام 60 مسكينا، يكفر بإطعام 60 مسكينا، ولا بد من لابد من 60. يعني لو أطعم مسكينا واحدا 60 يوما لا يجزئه عند مالك، وهو الصحيح. نعم. وكذلك من أكل بعد شكه في الفجر ليس عليه في جميع ذلك كله إلا القضاء. نعم، ما وصل من غير الفم إلى الحلق، هناك منافذ في الجسد توصل إلى الجوف، توصل إلى المعدة، فهذه المنافذ وقع خلاف بين العلماء فيها، هذه يعني هناك ما يعني يكون منفذا، هناك ليس لا يكون كذلك، يعني هناك ما يكون منفذا يعني يمر به، يمر من ذلك الموضع إلى معدته أو إلى أمعائه مثلا، وهنالك في حديث الأمر خاصة مع علم التشريح والطب الحديث بيّنت جملة من تلك الأمور. لذلك الأذن في حقيقة الأمر ليست من المنافذ، قالوا إلا إذا كانت طبلة الأذن هذه فيها خرق وثقب، فحينها نعم يمكن أن تكون منفذا إذا صب فيها ماء كثيرا أو دواء، نعم يمكن أن يجري ويصل ويمر بحلقه إلى معدته. أما الأصل طبعا في الأذن إذا كانت سليمة فليست منفذ، وبالتالي القطرة هذه القطرة التي تكون في الأذن ليست من المفطرات، والله تعالى أعلم. نعم الأنف، نعم صحيح، الأنف نعم يكون من المنافذ. بالنسبة للمثل للإحليل وللقبل نعم لا يكون أيضا، ليس من المنافذ. على كل هذه بعض المسائل المعاصرة لها موضعها وأبوابها وأوقاتها في الكلام عليها، هذا فقط لأنه ذكر قال يعني ما وصل إلى الحلق، وعند الملكية الذي ما وصل إلى الحلق يعني سواء كان مما يتغذى به، يعني كان هذا مغذى أو لم يكن كذلك فهو من المفطرات، من أي منفذ من المنافذ وصل. لكن طبعا يجيبون إذا كان هذا يتغذى به يجيبون الكفارة، يعني هذا الذي وصل إلى يعني إلى الحلق وكان مما يتغذى به غذاء وليس دواء، فهذا فيه القضاء وفيه الكفارة. أما إذا كان لا يتغذى به ففيه القضاء فقط، وهناك من أوجب في المذهب الكفارة، لكن المشهور هو القضاء فقط فيما لا يتغذى به إذا وصل عن طريق تلك المنافذ. وإذا قال ولو كان بخورا فعليه القضاء فقط، فهذا يقضي ولا يكفر. وهناك نصوص أقوال لمالك في المدونة بالنسبة لهذه المسألة، البلغم الممكن طرحه، نعم البلغم الذي يمكن طرحه فيه قولان، فيه القضاء وقيل لا قضاء فيه ولكنه يكره وأنه أساء، وهو قول ابن حبيب، يعني البلغم وصل إلى فمه يمكنه أن يطرحه فقام بابتلاعه، فهذا عليه القضاء، فهذا عليه القضاء، وقيل لا قضاء عليه، وهو الذي يظهر الله تعالى أعلم وهو قول ابن حبيب. الغالب من المضمضة والسواك، نعم غلب تمضمض واستاك مثلا سواك، يعني دخل مثلا تفتت هذا السواك ووصل إلى جوفه، فهذا أيضا مما يعني يوجب القضاء فقط، هذا يوجب القضاء ولا يوجب الكفارة، ولا يوجب الكفارة. النبي صلى الله عليه وسلم بين نبه طبعا بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، فلذلك الذي يظهر الله تعالى أعلم ما غلبه في المضمضة والاستنشاق أنه عليه أن يقضي، لأنه خالف الأمر النبوي، النبي صلى الله عليه وسلم نبه على ذلك لأنه وتنبيهه لأنه لأجل أنه من المفطرات، هذا هو الأصل في تنبيه. قال وكل ما وصل إلى المعدة ولو بالحقنة المائعة، ما وصل إلى المعدة، الحقنة المائعة التي يذكرها الفقهاء في كتبهم هي حقنة يأخذها من دبره، هذا هو هذه هي الحقنة. فالمشهور نعم هو هذه فيها أقوال، فيها قول بأنها يعني تفطر، وفيها قول بأنها لا تفطر، وفيها قول بأنها لا تفطر. في المدونة نص مالك، ذكر ابن القاسم أن مالك قد كره ذلك وأن رأى عليه القضاء ولا كفارة في ذلك، ولا كفارة في ذلك. وقيل الحقنة لا تفطر، وقيل هناك قول بأن الحقنة لا تفطر، وهو الذي ذكره ابن الجلاب، وقول ابن الجلاب من فقهاء أئمة العراق من المالكية. نعم كذلك، نعم هذه من المسائل المهمة، مسألة الأكل بعد الشك في الفجر. نعم المالكية عندهم في مسألة الشك أيضا، هنا عندهم مسألة الشخص إذا أكل بعد الشك في الفجر، يعني هو شك في الفجر هل طلع أم لم يطلع الفجر، فهذا عندهم يجب عليه أن يقضي، لا كفارة عليه، لا كفارة عليه. هذا طبعا هو له حالتان، إذا أكل شاكا وتبين أنه أكل بعد الفجر فهذه المسألة واضحة بالنسبة للمالكية، يعني لابد أن يقضي. وكذلك يجب عليه أن يقضي في مشهور المذهب إذا أكل وهو شاك في طلوع الفجر ولم يعلم هل وافق ذلك قبل الفجر أو بعد الفجر، بقي على شكي، فيجب عليه أن يقضي أيضا، فيجب عليه أن يقضي أيضا. وهذه المسألة خصوصا الثانية حقيقة فيها نظر، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل هو الليل حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فهذا هو الأصل والله تعالى أعلم. فمن أكل شاكا في طلوع الفجر فهو الأولى أن يجتنب طبعا أن يأكل في وقت يشك فيه، في وقت يشك فيه، هذا الأولى. لكن أنا أقول ذلك على سبيل المنع والتحريم، لا، المالكية يرون من أكله شاك في طلوع الفجر فعليه أن يقضي، لا كفارة عليه لكن عليه أن يقضي، والراجح والله تعالى أعلم أنه لا يجب عليه القضاء. وابن حبيب من المالكية ذهب إلى القضاء استحبابا، فهو لم يرى أن ذلك مما يبطل الصيام، لكن يعني رأى القضاء استحبابا لعله من باب مراعاة الخلاف. نعم نعم من المسائل التي ينبغي أن يتنبه إليها هنا ما يتعلق بالغالب من ذبابه، دخل الذباب قهرا من غير قصد، هذا فلا قضاء عليه، هذا قد يقع للشخص يخرج إلى الشارع أو في بيته خصوصا في الفصول التي تكثر فيها الذباب، فهذا يعني دخل شيء إلى حلقه فهذا لا شيء عليه ولا قضاء، لذلك نبه على ذلك ونص عليه مالك، قال لا شيء عليه لما سئل في هذه المسألة، هذه المسألة في المدونة مذكورة. كذلك بالنسبة لغبار الطريق، الباجي ذكر في المنتقى أنه لم يجد أحدا أوجب القضاء يعني في الطريق، لأن الغبار خاصة في البلاد الصحراوية والرملية في موريتانيا مثلا هناك فصول يكثر فيها الغبار، ذلك الناس يكثر عندهم التلثم هناك حتى يجتنبوا دخول الغبار، يجتنبون دخول الغبار إلى أفواههم وأنوفهم، فهذا أيضا لا شيء فيه ولا حرج فيه ولا ينقض، لأن أمر غالب وقاهر كما هو معلوم. الدقيق كالفارينة هذه ونحو ذلك ما هو معلوم، كيل جبس لصانعه، يعني غبار من يكيل الدقيق. شخص كان يعمل في مخبزة أو في بيع الحلويات ونحو ذلك، وهذا من يكيل الجبس، هذا غبار. فهذا قالوا يعني قيد لصانعه، فهو قيد مفهومه أن من دخله شيء من غبار الدقيق والجبس ولم يكن صانعا له، ليس مباشرا لذلك العمل، فعليه القضاء. فهذا إذن قوله لصانعه هذا قيد. نعم. بالنسبة للحقنة في الإحليل، الإحليل هذا طبعا مجرى البول ليس من المنافذ، حتى في علم التشريح هذا ليس من المنافذ إلى المعدة والأمعاء، وبالتالي الأدوية التي تؤخذ من هذه المواضع منها الحقنة فلا شيء فيها وليست مما يعني يفطر. بالنسبة نعم، بالنسبة لما يتعلق من جهة يعني الدبر، نعم أثبتوا أن الأمعاء تمتص الأدوية، ويمكن أن يصل شيء من ذلك إلى الجوف، وبالتالي يعني لابد من النظر في بعض الأدوية وفي بعض المسائل المعاصرة المتعلقة بالدواء الذي يؤخذ من الدبر. أما بالنسبة للقبل وللإحليل فهذا ليس من المنافذ، ولذلك يعني لا حرج في الأدوية التي تؤخذ في تلك المواضع في نهار الصوم، ولا في دهن جائفة. الجائفة هذا يكثر ذكرها طبعا في أبواب الجنايات والقصاص. الجائفة ما وصل إلى الجوف يعني، أو يعني كان من المقدم يعني في البطن وفي الأمعاء، أو كان من الجنب أو الظهر، ولو إبرة، ولو يعني مقدار إبرة، فهذا يسمى جائفة. وهذه الجائفة يقع هناك دواء يقع فيها، يعني يتم دواؤها حتى في الزمن القديم. فكانوا يسألون، ومالك نفسه سئل عن هذه المسألة وعن الدواء الذي يوضع في الجائفة بمائع أو غير مائع، فهو قال طبعا قال لم أسمع منه شيء، يعني ابن القاسم قال لم أسمع منه شيء، هو ذكر السحنون، السحنون سأل ابن القاسم فقال ابن القاسم لم أسمع من مالك في ذلك شيء، وقال لا أرى عليه قضاء ولا كفارة. فالقول هنا من ابن القاسم، ولا يرى عليه قضاء ولا كفارة. وذكر أن الماء ذا أن ذلك الدواء أو ذلك الدهن لو دخل إلى مدخل الطعام والشراب لمات من ساعته، فلما لا أن بما أنه لم يمت بأخذ هذا الدواء في الجائفة، فدليل على أن الطعام والشراب على أن هذا الدواء لم يدخل ولم يأتي على مدخل الطعام والشراب، وبالتالي إذن يعني لا حرج في استعمال الدواء للجروح. هذه الجروح إذا كانت ظاهرة واضحة، كذلك الجلد مثلا، مثلا شخص يستعمل بعض هذه الدهون وبعض الأدهان وبعض الزيوت للجلد، وهذه كلها لا حرج فيها وليست مما تؤثر على على الصيام. نعم. قال ويجوز للصائم السواك في جميع نهاره والمضمضة للعطش والأصباح بالجنابة والحامل إذا خافت على. طيب قبل الحامل، قبل أن نصل، نعم هناك بعض المسائل قد يظن شخص أنها مثلا تؤثر في الصوم أو أنها تكره، فنبه على جوازها. السواك في جميع النهار، ولا يراد أن ينبه على خلاف الشافعية. الشافعية لا يرون السواك بعد الزوال، والمالكية يرون جواز ذلك لكن بما لا يتحلل، يعني هذا السواك لا ينبغي أن يكون بعود يتحلل في الفم، لأن ذلك قد يؤدي إلى دخول شيء في حلقه وجوفه، ونبهنا منذ قليل في مسألة الغالب من السواك والمضمضة. إذن ومالك نص في المدونة بأنه لا بأس من السواك في أول النهار وفي آخره، لا بأس بذلك. نعم. أما السواك الرطب هذا الذي يتحلل فورد الكراهة، مالك قال أكره الرطبة، ورد في المدونة وذكر مالك أنه قال أكره الرطبة. نعم كما قلنا، خاصة الجاهل وليس الذي ليس بعالم، يعني قد يعني يزدرد منه شيء ولا يظن أنه يعني يدخل شيء في حلقه، ولا يظن أن ذلك من الأمور المباحة ولا حرج فيها. ونبهنا منذ قليل أن الغالب من المضمضة والسواك هذا يكون من المفطرات. المضمضة للعطش، نعم هذا ذكر الاتفاق، هذا ابن بشير قال لا خلاف في إباحة المضمضة للصائم، لكن يتنبه من المبالغة حتى يجعل المضمضة كالغرغرة، لا، هذا إذا غلبه شيء فعليه أن يقضي. الإصباح جنابة، وإذا طلع عليه الفجر وهو جنب لا إشكال فيه، لا حرج في ذلك وصيامه صحيح، أو نام وسط النهار واستيقظ وهو محتلم وهو جنب، هذا أيضا لا إشكال في ذلك. ونص أيضا في المدونة مالك قال قال ابن القاسم قال مالك لا بأس أن يتعمد الرجل إصباح جنوبا. فهذه إذن وأرد في الأحاديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوبا من غير احتلام ثم يصوم، حديث أم سلمة وحديث في هذه في هذا الباب معروف. نعم رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر. نعم. والإطعام في ذلك كله مد عن كل يوم يقضي. نعم. بالنسبة للحامل، الحامل إذا خافت كما ذكر هنا إذا خافت على ما في بطن أفطرت ولم تطعم وقد قيل تطعم، المشهور هو عدم الإطعام، القول بعدم الإطعام هو مشهور المذهب، وهذا نص مالك في المدونة، هذا مالك ذكره في المدونة، هناك رواية عنه أنها تطعم. طيب هو مفهوم إذا خافت، هو قال هنا كما ذكر خافت على ما في بطنها أفطرت، هي من تخاف على ما في بطنها ومن تخاف على نفسها هذا أيضا واضح، فهذا قيد بمعنى أنها إذا استطاعت الصوم ولم تخف على ما في بطنها ولم يجهدها الصوم فعليها ماذا؟ فعليها أن تصوم، فعليها أن تصوم. إذن هذه مسألة. إذن الحامل متى تفطر في المذهب؟ تفطر إذا كانت صيام يشق عليها أو على ولدها، هناك خطر على ولدها على ولادتها، هناك خطر عليه يجيده. نعم. أما إذا لم تخف عليها أن تصوم، وهي في هذا الحكم طبعا هي كالمريض، هي يعني كالمريض إذا خافت على نفسه أو على ولدها. طيب المرضع، المرضع إذا خافت ذكر قال إذا خافت على ولدها ولم تجد من تستأجره له أو لم يقبل غيرها أفطرت وأطعمت. بالنسبة للمرضع، المرضع حالها يختلف عن الحامل في بعض المسائل. طيب المرضع هي لا يجب عليها أن ترضع، بل الإرضاع واجب على الأب، ولذلك قال ولم تجد من تستأجره له، بمعنى أن المرضع إذا وجدت من تستأجر وليه يمكنه أن ينفق بأن يؤجر من يرضع ابنه من يرضع ابنه فهذا حينها عليها ماذا؟ عليها أن تصوم. المرضع هذه عليها أن تصوم، يعني أم الولد عليها أن تصوم، لأنها وجدت من تستأجره، من يعني وجدت ضئرا لابنها. لكن هناك يمكن أن لها يعني وليه له مال، ووجدت امرأة ترضعه، ولكن هو الصبي أحيانا لا يقبل غير ثدي أمه، فلا يقبل غيرها، فحينها ماذا؟ هي يلزمها ويجب عليها أن ترضعه أمه في تلك الحالة، هذه الحالة يجب عليها أن ترضعه. إذن ففي هذه الحالة تفطر، بعد ذلك ماذا؟ تقضي وتطعم. قال أفطرت وأطعمت، القضاء واضح لا يتكلف فيه لأن المسألة واضح، لكن عليها أن تطعم أيضا، لكن عليها أن تطعم. على كل جمهور العلماء طبعا على مسألة القضاء، هناك مذهب طبعا لبعض الصحابة كابن عباس ذهبوا إلى أن الحامل والمرضع يقضيان ولا عفوا يطعمان ولا يقضيان، كأن الصيام كأن حكم الصيام مرفوع بالنسبة مرفوع عن المرضع وعن الحامل وعن الحامل. على كل جمهور العلماء وفي المذهب عليها أن تقضي، بالنسبة للحامل عليها أن تقضي كما مر، بالنسبة للمرضع أيضا عليها أن تقضي ولكن عليها أن تطعم أيضا، عليها أن تطعم. بالنسبة للشيخ الهرم، الشيخ والشيخة العجوزان الكبيران في حكم المريض لا يستطيعان، إذا لم يستطيع الصوم فلا يصومان لا يقضيان طبعا، وعليهما الفدية ولكنها مندوبة ليست واجبة، الأطعام هنا مندوب بالنسبة للشيخ الهرم ونحو ذلك، هذا يعني مطعم يعني، والشيخ هذا ليس واجبا بل هو مندوب عند المالكية. ورد في صحيح البخاري حديث ابن عباس في قوله تعالى، وذاك طبعا كان يقرأ على الذين يطوقونه فلا يطيقون فدية طعام مسكين، قال ليست بمنسوخة، والشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوم فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. نعم من فرط في قضاء رمضان هو له أيام من رمضان لم يصمها كالحائض وكالمسافر كالمريض، كذلك من تعمد له أيام لم يقضي حتى دخل عليه رمضان آخر وبقيت في ذمته تلك الأيام لابد أن يقضيها، هل يطعم؟ نعم ذهب المالكية إلى أنه يطعم أيضا، وهذا وردت فيه بعض الأحاديث المرفوعة لكنها لا تصح، ولكن ورد عن جملة من الصحابة صح ذلك عن بعض الصحابة. نعم الإطعام في هذا كله مد عن كل يوم، يعني نعم إذا كان أفطر 30 يوما لابد من 30، وإذا أفطر 10 وهكذا يفطر يوما يعني يخرج مدا، والمد هو مقدار كفين معتدلتين من الطعام، هذا هو المد. نعم قال ويستحب للصائم كف لسانه وتعجيل قضاء ما في ذمته من الصوم وتتابعه. واصل ويستحب صومه بيوم عرفة لغير الحاج وعاشوراء وصوم عشر ذي الحجة والمحرم ورجب وشعبان وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وكره مالك أن تكون البيض لفراره من التحديد، وكذا كره مالك صيام ستة من شوال مخافة أن يلحقها الجاهل برمضان. نعم قال ويستحب للصائم كف لسانه، نعم الصائم هو الذي صام عن المباحات في الأصل، تلك مباحات أكله وشربه والجماع هذه مباحات يفعلها في الأصل ولا شيء فيها، لكنه منع منها وصارت محرمة في نهار رمضان، فمن باب أولى أن يمتنع عن فعل المحرمات التي تكون في نهار رمضان وفي ليله وفي رمضان وفي غير رمضان كالكذب والفحش من القول والغيبة والنميمة وسوء الخلق إلى غير ذلك، ينبغي طبعا أن يكف لسانه إلا من خير من دعوة أمن بمعروف عن منكر، قراءة قرآن كقراءة قرآن كذكر الله تعالى. نعم وهذا طبعا ورد في ذلك جملة من الأحاديث، نهى النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن الرفث وعن الجهل وعن الفحش وعن فحش القول في نهار رمضان، حتى ورد في حديث فإن خصم أحد فليقول إني صائم، فعليه أن يتجنب كل ما يعني ينقص الأجر، هذه أمور هي لا تفطر إلا طبعا على قول ابن حزم من الظاهرية ذهب إلى أن المعصية تفطر في رمضان، ولكن الصحيح والذي عليه جمهور العلماء ومنهم المالكية أن المعاصي لا تنقص الأجر، هذا واضح، ولكنها لا تنقض الصيام ولا تبطله إلا طبعا ما ورد به النص كما تقدم معنا في الأكل والشرب والجماع. تعجيل قضاء ما في ذمته من الصوم هذا مما يستحب، إن كان له شغل، عائشة يعني ذكرت أنها كانت تؤخر ذلك إلى شعبان للشغل بالنبي صلى الله عليه وسلم، يستحب أيضا أن وطبعا تعجيل هذا من باب يعني استباق الخيرات وتعجيل فعل الطاعات، ولا يجوز له في تلك السنة له أن يصوم في أي وقت يعني باستثناء طبعا يوم العيد وأيام المحرمة، نعم كالعيدين فهذا لا يصوم فيهما ولو قضاء. التتابع هذا مستحب، يعني مثلا هو أفطر ستة أيام أن يصومها متتابعة متتالية، هذا مستحب وليس بواجب. يستحب صوم يوم عرفة لغير الحاج، نعم ورد في حديث أبي قتادة في صحيح مسلم حديث عبد الله معبد الزماني عن النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعد، وذكر أيضا استحباب صيام عاشوراء، وفي نفس الحديث أيضا قال في الحديث نفسه قال صيام يوم عاشوراء احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها، وعاشوراء عند جمهور العلماء هو اليوم العاشر، وعن ابن عباس أنه التاسع، والصحيح والصواب أنه اليوم العاشر من محرم، فهذا مما يستحب ومما يندب صومه. صوم عشر ذي الحجة، نعم ورد في حديث هناك وردت حديث لصيام النبي صلى الله عليه وسلم للعشر، ولكن فيها كلام من جهة إسنادها وهي ضعيفة، كما ورد في حديث الترمذي حديث في حديث أبي هريرة ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، فهذا ضعيف، وهذا ضعيف فيه نهاس بن قهم وهو متكلم فيه من قبل حفظه حديث عند الترمذي، لكن ورد حديث في فضل الأعمال عموما، وأخذ منها العلماء استحباب الصيام. حديث صحيح، حديث مسلم بطين عن سعيد جبير بن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه. قال: ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء، نعم. فهذا إذن العمل الصالح مندوب ومستحب، ومن ذلك الصيام. فصيام العشر مما يندب، باستثناء طبعا باستثناء العيد، العاشر هذا لا يصام اتفاقا محرم. أما الأيام التسعة وأحرى التاسع، يعني الأحرى عرفة، فهذا مما يندب ومما يستحب. صيام المحرم ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، حديث أبي هريرة: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. والمحرم تلتزم فيه هذا من الأخطاء اللغوية التي تقع عند بعض الكتاب، بعض الناس يقولون شهر محرم، لا، المحرم لابد، إذا قال هو صيام المحرم لابد من يلتزم تلتزم في شهر محرم، في شهر نقول شهر الله المحرم أو المحرم إلى آخره. نعم، بالنسبة لرجب، رجب لم يثبت في صيامه أحاديث، هو لو صامه تعبد لله تعالى بالصيام هذا مطلق الصيام، له أن يصوم في أي شهر من الأشهر في أي يوم من الأيام باستثناء الأيام المحرمة والمكروهة. أما أن يعتقد فضيلة خاصة وفضيلة تخص رجب عن بقية الشهور فها في هذا نظر، والله تعالى أعلم. ولم يصح في ذلك حديث، هناك حديث لكنها ضعيفة جدا، ورد في مصنف عبد الرزاق أن ابن عباس كان ينهى عن صيام رجب كله لئلا يتخذ عيدا. هنا طبعا صيام رجب كله خاشئ، هنا علة، هنا خاف أن يتخذ عيدا. نعم، لو صام رجب طبعا من الأشهر التي يصام فيها كصيامه في بقية الأشهر، في صفر، في ربيع الأول إلى آخره. نعم، وورد أيضا في سنيد صحيح عن ابن عمر كان يصوم أشهر الحرم، ويدخل في ذلك رجب، يدخل في ذلك رجب، وهذا جاء من طريق الزهري عن سالم عن أبيه. نعم، شعبان، نعم، هذا مما يستحب ومما يتأكد فيه الصيام، ورد في حديث عائشة، حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان. في رواية كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. والحديث التي فيها، الحديث التي فيها أيضا تصف شعبان فلا تصوم، هو حديث علاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عند الترمذي وأبي داود وغير، هذا متكلم فيه، كان علاء بن عبد الرحمن ثقة، لكن هذا الحديث يعني ضعفه جماعة من العلماء وأنكره على العلاء بن عبد الرحمن منهم ابن معين وغيره. أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، نعم، هذا ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان من أوصى في حديث بالتياح عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة في البخاري، وقال أبو هريرة أوصى لخليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، صيام ثلاثة أيام من كل شهر ركعتي الضحى أوتر قبل أن أنام. إذن فصيام ثلاثة أيام من الشهر من أوله من وسطه من آخره هذا مما يستحب، والتحديد بأنها من البيض هذا يكره عند مالك. لما سئل، جاء في البيان والتحصيل، سئل مالك عن صيام الغر 13 14 15 فقال: ليس هذا ببلدنا، وإني لأكره، إني لأكره تعمد صيامها. فهذا يعني أخذ منه المالكية، يعني ذكروا عن مالك أنه كره تحديدها، يعني كره تحديدها بالبيض. وهناك قول بأن مالك كان يصوم، هناك قول كان، يعني هذه رواية أخرى، يعني روي عن مالك أنه كان يصومها. وفي ذلك حديث، ورد حديث وقع فيه كلام، حديث، هناك حديث عند النسائي والترمذي وحديث أبي ذر قال: أمرنا رسول صوم من الشهر ثلاثة أيام، 13 14 15، كما قلنا هذا عند النسائي والترمذي من طريق يحيى بن سام عن موسى بن طلحة عن أبي ذر. على كل، اختلفوا في هذا الحديث وفي غير من الحديث التي عينت الأيام البيض بالنسبة للصيام. كراهة صيام الستة من شوال، قال: وكذا كره صيام ستة من شوال مخافة أن يلحقها الجاهل برمضان، وهذا ما ذهب إليه مالك في الموطأ، والحديث ورد في ذلك وهو صحيح، أن صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. والمالكية تأولوا قول مالك، والذين أخذوا بظاهر قول مالك تأولوا الحديث، فقال بعضهم ستة من شوال أي ابتداء من شوال، ليس بالضرورة أن يصومها في شوال، ولكن صحيح لا، مراد ستة من شوال أي هي من شهر شوال، فلما صامها في محرم صارت ستة من محرم وليست من شوال، فمن هنا حقيقة الأمر لا تفيد ابتداء الغاية كما ذكره بعض، بل هم أصلا يعني لا يقولون بضرورة أو باستحباب صيام يوم واحد، يعني إذا قلنا ابتداء من شوال على الأقل أن تصوموا يوما واحدا من شوال، لا هم أطلقوا قالوا لا بأس أن يصوم الستة في غير شوال أصلا ويحصل على أجر صيام الدهر على أجر صيام سنة، نقول هذا أصلا مخالف لظاهر الحديث، ولو اعتبرنا أن من هذه لبيان للابتداء لابتداء غاية الزمان، وإن كان الظاهر طبعا أن من هنا يعني لبيان الجنس، فهذه الأيام لابد أن تكون من شوال. وأول مالك طبعا أول قول مالك بعضهم قال بأنه لم يصله الحديث، وكما ذكر هنا في العشماوي هنا ذكر قال مخافة أن يلحقها الجاهل، هذا هو من يعني إذا خيف يعني على الجاهل أن يلحق يظن هذه الأيام، إذا رأى العالم ورأى العلماء ورأى الناس تصوم مباشرة بعد العيد في اليوم الثاني رأاهم يصومون هذه الأيام الستة فيظن أن هذه من الفرائض ومن لابد أن تلحق برمضان وأنها واجب، ولكن حقيقة حتى هذه العلة أيضا تقال في كل صيام، في كل صيام يعني لا يجوز أن نلحق صياما برمضان بأن نعتقده فرضا إلا ما نص عليه الدليل كالكفارات والنذر، فهذا لا يختص بشوال، فمن صام مثلا من صام عاشوراء على أنه فرض هذا أيضا يعني يؤاخذ على ذلك وينكر عليه، لا ليس فرضا، من صام أيضا عرف على أنه فرض، فالمسألة لا اختصاص لها بشوال، وعلى كل إذن في هذه المسألة الحديث واضح وبين وصريح، وهو استحباب صيام ستة أيام من شوال له ابتداء من اليوم الثاني من شوال أن يصوم تلك الأيام، والله تعالى أعلم. نعم واصل. قال رحمه الله ويكره ضوف الملح للصائم، فإن فعل ذلك ومجه ولم يصل إلى حلقه منه شيء فلا شيء عليه، ومقدمات الجماع مكروهة للصائم أيضا كالقبلة والجلسة والنظر المستدام والملاعبة، إن علمت السلامة من ذلك بعدم الإنزال وإلا حرم عليه ذلك، لكنه إن أمدى من ذلك فعليه القضاء فقط، وإن أمنى فعليه القضاء والكفارة، وقيام رمضان مستحب مرغب فيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ويستحب الانفراد به إن لم تعطل المساجد. تم بحمد الله وعلى نعم. قال هنا يكره ذوق الملح للصائم لأنه يعني يخشى أن يصل شيء إلى يعني إلى حلقه، والملكي عندهم بمجرد وصول شيء إلى الحلق يكون قد أفطر، وهذا حقيقة يعني فيه شيء من الحرج، لأن الذوق هذا حتى من الجهة العلمية أثبتوا أن الذوق بطرف اللسان يشعر بطعمه في الحلق، فعلى كل فالملكية يعني يشددون في مسألة وصول شيء إلى الحلق، على كل يكره ذوق الملح للصائم لا يحرم ولكن يكره له خشية أن يتمادى مثلا أو أن يصل شيء إلى حلقه، فينبغي أن يجتنب ذلك، فإن فعل ذلك ومجه هذا الإجراق ولم يصل إلى حلقه، كما نبهنا الملكية ينبهون على وصول الحلق، ولكن الذي يظهر العالم الذي يفطر هو الوصول إلى الجوف، الوصول إلى المعدة، هذا هو الذي يعني يقع به الفطر، أما مجرد الوصول إلى الحلق من غير أن يزدرده فهذا والله تعالى أعلم لا شيء فيه. مقدمات الجماع مكروهة للصائم، نعم الجماع هذا متفق عليه، وقع عمدا أو نسيانا بالنسبة للمالكية، وكذلك الأكل والشرب المالكية ولو كان نسيانا، والذي يظهر الله في مسألة النسيان في الأكل والشرب والجماع ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين فليتم صوم فإنما أطعمه الله وسقاه. بالنسبة لمقدمات الجماع كالقبلة والجسة والمباشرة ونحو ذلك مما ذكره، الأصل أنها مكروهة، هذا إن علم السلامة، يعني إن أمن من الوقوع في الجماع أو من الإنزال، هذا إن علمت السلامة، بمعنى علمت السلامة من الجماع أو من نزول شيء منه، وإلا حرم عليه، بمعنى أنه لم يأمن نزول شيء لم يأمن وقوعه في الجماع فحينها ستكون وسيلة إلى محرم، والوسيلة إلى المحرم محرمة، وبالتالي هذا هو ما ذهب إليه المالكية. نعم، في مسألة أنه إن عدمت السلامة أو لم يعلم السلامة وخاف على نفسه عليه أن يجتنب وجوبا، يعني هنا طبعا سيجعل صومه في خطر ولا ينبغي أن يقدم على ذلك. أما هل الأصل هي مكروهة؟ على كل ينظر الشخص طبعا، كما يفرق بين الناس وليس كل الناس على وتيرة واحدة في هذا الأمر. وعائشة نبهت وبينت، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم مباشرة صائم، ولكنه أملككم لإربه، أي لحاجته، أو الإرب يطلق على العضو نفسه. فإذا نبهت عائشة، يعني الأصل سيقول قال هذا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، إذن هو جائز. نعم هو هذا الأصل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أملككم لإربه وهو معصوم. نعم هو معصوم، هو طبعا لن يقع في شيء محرم صلى الله عليه وسلم، ولكن أنت بالنسبة لك ينبغي أن تتنبه. فيقال نعم الأصل القبلة، أصل المباشرة هي جائزة، لكن من علم من نفسه عدم السلامة ينبغي عليه أن يجتنبها، والأحوط أن يترك ذلك في نهار رمضان سدا للذريعة. نعم هذه من المسألة التي يعني ذهب إليها المالكية. أيضا مسألة خروج المذي، خروج المذي عند المالكية بالقبلة وكذلك الجسة وكذلك النظر المستدام. طبعا بالنسبة للنظر المستدام، إن نظر ولم يستدم النظر فلا شيء عليه، ولو أمدى ولو خرج منه شيء، لكن إن نظر مستدام أطال النظر أو قام بالملاعبة أو القبلة أو المباشرة وخرج منه مذي فهذا يجب عليه أن يقضي. أما إن خرج منه مني فعليه أن يقضي وأن يكفر، عليه أن يقضي وأن يكفر. طبعا بالنسبة ما ذكرناه في المذي، هذا هو المشهور هو يعني وجوب القضاء في المذي. وذهب ابن الجلاب من المالكية إلى أن القضاء في المذي مستحب وليس بواجب. والذي يظهر في هذه المسألة والله تعالى أعلم أنه لا شيء في المذي، المذي لا يعني لا قضاء فيه ولا كفارة ولا وجوبا ولا استحبابا، هذا لم يرد في النصوص أنه مما يعني ينقض الصيام. أما خروج المني بلذة متعمدا فالجمهور على أنه مما ينقض الصيام، فقد وقع الخلاف هل فيه كفارة أم لا. بالنسبة للشافعية والحنابلة لا يرون الكفارة إلا في الجماع كما هو معلوم من مذهب، لكن المالكية من تعمد عندهم إنزال المني بما ذكرناه بالنظر المستدام أو بالقبلة أو بالجسة أو بالمباشرة فهذا عندهم يجب عليه أن يقضي وأن يكفر. بل هناك قول في المذهب بأن الإنعاض هو انتصاب الذكر، بأنه عليه أن يقضي، يجب عليه أن يقضي في الإنعاض، والذي يظهر الله تعالى أعلم أنه لا شيء عليه، وهي رواية أشهب عن مالك في هذه المسألة أنه لا شيء عليه في مجرد الإنعاض. قوله وقيام رمضان مستحب مرغب فيه، نعم بالنسبة لصلاة التراويح، صلاة التراويح هي القيام في ليالي رمضان، هذا مرغب فيه ومستحب، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه بعض الليالي ثم ترك ذلك خشية أن يفرض عليهم، وبعد انقطاع الوحي وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون أوزاعا متفرقين في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ثم جمعهم عمر بن الخطاب على إمام واحد، وفي ذلك قال نعمة البدعة هذه ونعمة البدعة هي، وهذا إذن هو يعني قد المانع زال وهو خشية الافتراض، هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مما يستحب. بل يعني هو قال مستحب ومرغب فيه كما ذكر ابن عبد البر، هذا صلاة التراويح من السنن المؤكدة، تعتبر من السنن المؤكدة كما قال ابن عبد البر. نعم لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم لأجل مانع، لكن زال ذلك المانع فواظب عليها الصحابة في زمن عمر رضي الله تعالى عنه إلى زماننا هذا. وله أن يصلي 20 ركعة، له أن يصلي أكثر من ذلك، له أن يصلي 8 ركعات، له أن يصلي ما شاء، صلاة الليل مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة أوترت له أو أوتر بواحدة، فهذا دليل على أنه لا حرج في الزيادة على 8 ركعات. نعم ورد في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي يعني 8 ركعات، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، فهذا يعني بيان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعني يصلي 8 ركعات، ولكن هذه الركعات طبعا فقال فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، لأن يصلي بصور القصار 8 ركعات ويقول أنا أطبق السنة وأفعل السنة. فالسنة في العدد، إذا شئت أن تطبق في العدد فكذلك السنة عندنا في الكيفية وفي الهيئة وفي الإطالة. فعلى كل الزيادة على 10 ركعات أو على 8 ركعات هذه لا حرج فيه عند السلف وعند العلماء. واستدل على استحباب قيام رمضان بحديث في حديث أبي هريرة في الصحيحين: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يستحب الانفراد به، يعني الانفراد بالقيام، انفراد بالقيام يستحب إن لم تعطل المساجد. نعم، يعني لو انفرد كل شخص وقال قال سأصلي في بيتي قد يؤدي ذلك إلى أن تتعطل المساجد، بمعنى أن المساجد لا نجد أحدا يصلي، لا نجد أحدا يصلي فيها صلاة التراويح ويصلي القيام، فهذا حينها لا يستحب الانفراد، بل حينها يستحب أن نصلي التراويح والقيام في جماعة. وأما في غير ذلك إن لم نخشى تعطل المساجد كما هو الحال في هذه الأزمنة في الغالب لا تتعطل المساجد، لأن المساجد لها أئمتها ولها مقرئوها، فعند المالكية يستحب الانفراد. ولكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن التراويح هذه من السنن التي يستحب فيها أن تكون في جماعة. هذا هو الذي عليه يعني الصحابة لما كانوا يصلون أوزاعا في زمن أبي بكر أو في زمن عمر، يعني جمعهم على أبي بن كعب وتميم الداري رضي الله تعالى عنهما. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن صلاتها مع الجماعة هي الأفضل. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبهذا نكون قد انتهينا من القراءة والتعليق والشرح لهذا المتن في الفقه المالكي، وهو متن العشموية. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بإذن الله تعالى يعني قريبا نواصل في هذه الدورة مع بعض المشايخ من الإخوة الأفاضل في بقية المتون.